بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب ابن إبراهيم الزنجاني رحمه الله تعالى، المعروف بالعز في تصريفه، قال: الثالث المعتل باللام أو المعتل اللامي، قال: ويقال له الناقص وذو الأربعة لكون ماضيه على أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسك. نعم. المجرد تقلب الواو والياء منه ألفا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما، كغزا ورمى وعصى ورحى وعصا ورحن وعصا ورحن. نعم. وكذلك الفعل الزائد على الثلاثة واسم المفعول منه كأعطى واشترى واستقصى والمعطى والمشترى والمستقصى. نعم. وكذا إذا لم يسمى الفاعل من المضارع كقولك يغزى ويعطى ويرمى. نعم، دقيقة. وأما الماضي فتحذف اللام منه في مثال فعلوا مطلقة، وفي مثال فعلت فعلت، في مثال فعلت وفعلتا إذا انفتح ما قبلهما، وتثبت في غيرها فتقول غزا غزوا غزوا غزت غزتا غزونا غزوتا غزوتما غزوتم غزوتي غزوتما غزوتن غزوت غزونا. نعم. ورمى رميا رموا، رمت رمتا رمينا رميتا رميتما رميتم رميتي رميتم رميتما رميتن رميت رمينا. نعم. ورضي رضيا رضوا رضيت رضيت رضيتا رضينا رضيتا رضيتما رضيتم رضيتي رضيتما رضيتن رضيت رضينا. نعم. وكذلك سروا سروا سروا سروا سروا. نعم. وكذلك سروا سروا سروا. نعم. سروتا سروا سروا سروت سروت سروتا إلى آخره، سروتا سرونا إلى آخره. نعم، دقيقة. وإنما قال دقيقة هنا. طيب نقف هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد فرغنا من معتل الفاء وهو ما يسمى بالمثال، ومن المعتل معتل العين وهو الذي يسمى بالأجوف. الآن في القسم الثالث وهو المعتل اللام، يعني يسمى بالناقص، يعني من أقسام الأربعة. الآن نحن نبدأ بماذا؟ بالمعتل اللام، أي القسم الثالث. يقول الشيخ: القسم الثالث المعتل اللامي، ويقال له الناقص. معتل اللام وهو الذي يكون لام فعله حرف علة، ويقال له، أي للمعتل اللام، الناقص. لماذا؟ لنقصان لام فعله من الحرف الصحيح أو من الحركة، يعني حرف آخره، أي لام الكلمة، يعني حرف العلة أو خالي من الحركة. لأجل هذا يسمى بالمعتل اللام. هذا هو التسمية المشهورة. الناقص يقال له إيش؟ معتل اللام. وكذلك يسمى ويقال له ذو الأربعة. ذو الأربعة، أي للمعتل اللام يقال ذو الأربعة. لماذا؟ لكون ماضيه على أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسك. يعني أنت إذا أخبرت عن نفسك وقلت مثلا رميت، أو مثلا بارك الله عصيت غزوت رميت، كم حرف؟ أربع أحرف. فيقول ذو الأربعة لكون ماضيه على أربعة أحرف إذا أخبرت أنت عن نفسك، كرميت وغزوت. سائل يسأل: بل أكثر فعل المجرد هكذا. ضربت، نصرت، أكرمت كذلك. كم حرف؟ بل كاف، خمس حروف. أكرم، أكرمت، علي همزة وكاف را ميم وحرف حرف. نعم، يعني هناك الأربعة، أربع حروف كلها. إذا مثلا الآن نصرت، مثل غزوت، الفعل المجرد هكذا يأتي. فنقول تسمية الشيء بالشيء لا تقتضي اختصاصه به. فإذا سميت الناقص بذي الأربعة فليس هناك القاعدة ألا تكون، ألا يكون غيره على أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسك. فهذا هو الاصطلاح، هذا القدر يكفي في تسميتها بذي الأربعة. إذن ماضيه على أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسك. ثم الشيخ يقول وتقلب الواو والياء ألفا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما. أي تقلب الواو وتقلب الياء، أي من الواو، أي ناقص الواو ناقص الياء، اللتان هما لام الفعل. يعني لام الفعل واو أو ياء أو الياء، فتقلب كل واحد منهما يقلب بماذا؟ بالألف. متى؟ إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما، ولم يكن هناك مانع موجود، وسيجيء إن شاء الله مانع، سواء كانت الواو والياء في الفعل أو في الاسم. فمثال الواو في الفعل كغزا، أصله غزاوه، الواو متحرك ما قبلها مفتوح، الواو بدلت بماذا؟ بالألف، صار غزا. رمى أصله رمية، يا متحرك ما قبلها مفتوح، بدلت يا بالألف. كلا الحرفين لتحركهما وانفتاح ما قبلهما بدلت بالألف، ولم يكن هناك مانع موجود من هذا القلب. أما إن كان مانع موجود كما في المثنى غزوا ورميا مثلا، غزوا لو هناك واو متحرك ما قبل الواو مفتوح، لو بدلت الواو بالألف يلتقي الساكنان، فبعد التقاء الساكنين يحذف الألف فيلتبس إيش؟ المثنى بالمفرد، وهناك لا تقلب الواو بالألف. ورميا كذلك، يعني مثنى، فلو الياء متحرك ما قبل الياء ميم مفتوح، فلو بدلت الياء بالألف ثم حذفت التقاء الساكنين صار إيش؟ رمى، يلتبس المثنى بماذا؟ بالمفرد. هذا هو المانع. وكذلك في الأسماء مثلا، وفي الأسماء عسى ورحا، أصلهما عسى ورحي، بالواو عسى ورحي، لكن الواو قلبت في عسى والياء قلبت في رحى بالألف لأجل تحركهما وانفتاح ما قبلهما، فصار إيش؟ عسى ورحى، لكن في حال التنوين التقى الساكنان الألف والتنوين، أي نون ساكنة، التقى الساكنان وهما الألف والتنوين فحذفت الألف. ألف حذفت ولكن مكتوب في الكتابة، فقل عسن، ألف الحذفت في التلفظ، أما في الكتابة ألف موجودة، فقل عسن، عسى كذا يكتب بالألف. ورحن تكتب مثلا، يكتب إيش؟ بالياء. لماذا؟ كي تدل ذلك الألف أن أصل عسى من الواو وتكتب بالياء رحى حتى تدل الياء على أصل رحى رحي هذا هناك يائي وواوي يعني معرفة كون يعني اسمين أو فعلين مثلا هناك يعرف بماذا أنه واوي أو يائي بالكتابة إذا كان عسى اسم مثلا رحى اسم كان بالألف نعرف أنه أصله واوي أصله عاساون إذا كان بالياء رحايون نعرف أنه يائي وكذلك العسى والرحى يكتب بالألف العسى أي معرف باللام والرحى معرف باللام وتكتب الألف منقلب من الواو في الاسم الثلاثي والفعل بصورة الألف نعم وإن كان محذوفة في التلفز ولكن الياء بصورة الياء للفرق فقط للفرق بين الواو والياء ثم يقول الشيخ وتقلب الواو والياء ألفا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما كغزا ورما وعسا ورحا وكذلك الفعل الزائد على الثلاثة وكذلك تحذف الواو تقلب الواو والياء من الفعل الزائد على الثلاثة يعني غزا ورما من الثلاثي المجرد لكن ناقص أما إذا كان أكثر من الثلاثي أي بأن كان مزيدا فيه حرفا واحد مثلا كأعطى أعطى واشترى واستقصى الآن أعطى من أي باب؟ من باب إفعال إعتاء واشترى من باب افتعال واستقصى من باب استفعال فالأول أعطى زائد فيه حرف واحد همزة واشترى حرفان واستقصى ثلاثة أحرف زائدة فإنه تقلب لام فعله واوا كان أو ياء بالألف فتقول في أعتى مثلا أصل أعتوى الواو قلبت ياء فصار أعتى والواو قلبت ياء ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار أعتى أولا الياء تقلب بالألف ثم الألف تقلب الياء الواو تقلب بالياء ثم تقلب الياء بالألف هذا هو القاعدة عندهم فصار أعطى واشترى أصله اشترياه قلبت الياء بالألف هذا مطلقا لأن ياء هو فيه صار اشترى واستقصى أصله استقصوه استقصوه الواو قلبت بالياء فصار استقصياه ثم الياء قلبت بالألف فصار استقصى يعني ثلاثي مزيد فيه حرف واحد أو حرفان أو ثلاثة أحرف كذلك العمل فيها مثل ما مثل العمل في الثلاثي المجرد كغزا ورمى يعني الناقص هكذا حاله ثم اسم المفعول من هذه الأبواب كالفعل الماضي المعطى أصله المعطوة معطوة الواو قلبت بالياء ثم الياء بالألف صار المعطى والمشترى أصله المشتريو مشتريو الياء قلبت بالألف على الطول مطلقا والمستقصى أصله المستقصو بدلت الواو بالياء ثم الياء بالألف وتكتب الألف المنقلبة من الواو أو الياء في المزيد من الثلاثي فعلا كان كأعطى واشترى واستقصى اسما كان كالمعطى مشترى مستقصى بصورة الياء كلها تكتب بصورة الياء لماذا؟ لكون الألف منقلب عن الياء بلا واسطة متصل يعني الواو أو القلبت بالياء ثم الياء بالألف يعني الألف منقلب عن الياء بلا واسطة يعني وإن كان أصل هذا الياء هو واو إلا أنه انقلب الألف من الياء بلا واسطة، لأجل هذا تكتب كلها بالياء، اسما كان أو فعلا، أي الثلاثي المزيد فيه، بخلاف المجرد كعسا ورحا. عسا يكتب بالألف، عصا ورحا بالياء، فرقا بين الواو والياء، بخلاف المزيد، لأن الياء هناك هو الأصل من للألف بلا واسطة، وإن كان أصل الياء واوا في بعض المواضع كالمعطى والمشترى وأعطى. وكذلك تقلب لام الفعل ألفا، متى؟ إذا لم يسمى الفاعل من المضارع، أي في الفعل المضارع المبني للمفعول، مجردا كان هذا الفعل أو مزيدا فيه لتحرك هذا الحرف وانفتاح ما قبلها، كقولك يغزى، يغزى أصله يغزو وهو متحرك، ما قبله مفتوح قلبت بالياء، ثم الياء قلبت بالألف، يغزو يغزو يغزى، ثم صار إيش؟ يغزى، أي تكتب بالياء، يكتب بالياء، لأن هناك ألف منقلب عن الياء بلا واسطة، يغزى هكذا بالياء يكتب. ويعطى أصله يعتو، الياء هناك قلبت ألفا مطلقا من غير قلبه بشيء آخر، لأجل هذا في المضارع المجهول سواء كان مجردا كباب غزا أو مزيدا فيه كباب أعطى، هناك يغزى ويعطى تقلب الواو أو الياء، الواو بالواسطة، الياء بلا واسطة تقلب بماذا؟ بالألف، فلأجل هذا تكتب بالياء يعني كلاهما. ويرمى مثلا أصله يرميو، الياء قلبت بالألف، ثم يعني الياء قلبت بالألف مطلقا فصار يرمى، يعني إذن هناك شيخ يقول وإذا لم يسمى الفاعل من الفعل المضارع بأن كان الفعل مبني للمجهول كقولك يغزى ويعتى ويرمى، يعني تقلب الواو والياء بالألف إلا أن الواو بالواسطة والياء بلا واسطة، والكتابة كلها بالياء. ثم الشيخ يقول أما الماضي فتحذف اللام في مثال فعل مطلقا، أما فعل الماضي من هذه السياق فتحذف اللام الفعل منه في صيغة إيش؟ في صيغة جمع المذكر الغائب مثل فعلوا، إذا كان صيغة جمع المذكر الغائب لام الفعل تحذف في الماضي، فعلا فعلا فعلا فعلوا، تحذف في وزن فعلوا في جمع المذكر الغائب مطلقا، سواء كان بفتح العين أو بكسر العين أو بضم العين، سواء كان مجردا أو مزيدا فيه، يعني في فعل المذكر الغائب تحذف اللام مطلق الفعل مطلقا. وكذلك تحذف لام الفعل أيضا في فعل ماضي بتاء التانيث فعلت، أو في مثناه فعلتا، يعني مفرد المؤنثة الغائبة أو تثنيتها، سواء كان مجردا أو مزيدا فيه، لكن مقيد هذه الصيغ هاتين الصيغتين يعني فعلت فعلتا، إذا فتح ما قبلها، أي إذا فتح ما قبل لام الفعل وهذا الحذف لالتقاء الساكنين، يعني فقط في ثلاث صيغ تحذف اللام الفعل، في ثلاث صيغ في المجرد والمزيد فيه، ما هي الصيغ الثلاثة؟ جمع المذكر الغائب كفعل، أو فعل المفرد المؤنث غائبة كفعلت، وتثنيتها مثلا كفعلتا، وتثبت لام الفعل في غيرها. اللام الفعل لا تحذف في غير هذه الأمثلة الثلاثة، فعلوا فعلت فعلتا مفتوح العين، فعلوا مطلقا فعلت وفعلتا مفتوحي العين. نعم بارك. فتقول في الماضي مفتوح العين من الواو غزا، غزا أصله غزا، والواو قلبت بالألف كما ذكرنا لكم. غزا غزاوا لم تقلب واوه ألفا، وإن كان واو متحرك وما قبلها مفتوح لوجود المانع. ما هو المانع؟ سكون ما بعد الواو. فلو قلبت الواو هناك ألفا لالتقى الساكنان الألفان، فإذا حذفت إحداهما التبس المثنى بالمفرد. فلأجل هذا المانع لا تحذف في لا تقلب الواو في المثنى. قل غزا غزوا غزوا غزوا، هذا وزن فاعلوا. شوف غزوا هذا وزن فاعلوا، غزوا وزن فاعلوا، أصله غزوا بواوين، غزوا بواوين، واو لام الفعل مع واو الجماعة. قلبت الواو الأولى التي هي لام الفعل ألفا، نعم غزوا، والواو قلبت بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها، فسار غزاو بالألف والواو الجم، فالتقى الساكنان ما هما الألف وواو الجم واو الضمير، فحذفت الألف وهو لام الفعل فسار غزوا. إذن تحذف اللام في مثال في الماضي من مثال فعلوا مطلقا. غزوا هذا مفرد مذكر الغائب، حذفت اللام لالتقاء الساكنين. أولا قل غسل غزاو بالواوين، واو لام الفعل قلبت بالألف ثم التقى الساكنان فحذفت لام الفعل، بقي واو الجم فصار غزوا. وهو غزوا وزن فعلوا، يعني أصله غزوا أصله كذا. كلما كان من صيغة جمع المذكر الغائب فتحذف اللام منه. أما في غزت، شوف غزت غزتا، أشوف غزت غزتا، هذان مثالا، نعم مثل فعلت وفعلتا مفتوحي العين، أصلهما غزت غزوت، غزتا أصله غزوتا، الواو قلبت فيهما بالألف فصار غزات غزتا. فالتقى الساكنان هما إيش؟ الألف المنقلبة والتاء تاء التانيث الساكنة، فحذفت الألف فصار غزت غزتا. فإن قيل في غزتا ليس هناك التاء ساكنة، كيف التقى الساكنان؟ وفي نحو غزتا وإن كانت التاء متحركة ظاهرا لكن هذه التاء في الحقيقة ساكنة. لماذا؟ هي نفس التاء غزت غزت غزتا، نفس التاء الساكنة، لكن حركت هناك حركة عارضية للسكون ما بعدها وهو الألف، فالحركة في التاء في غزتا عارضة لا اعتداد بها، فالتقاء الساكن حاصل هنا حقيقة، وإن لم يكن في اللفظ التقاء الساكن لحركة التاء عارضية. فلأجل هذا غزت غزتا حذفت منهما اللام الكلمة لأنهما مفتوح العين. لماذا؟ لالتقاء الساكنين، فصار غزت غزتا. أما في باقي السياق ما حذفت اللام، غزونا، شوف غزونا واو اللام الكلمة باقية، غزوت في غزت غزتا غزونا، غزونا ما حذف، غزوت ما حذف، غزوتما غزوتم غزوت غزوتما غزوتن غزوت غزونا ما حذف. انظر في كلها ما حذف، لكن هناك فقط في غزتا هذا اعتبر التاء ساكنة لأنه حركته ليس حركة الأصلية بل عارضية لأجل السكون ما بعدها. نعم. ومثل غزا باب الرمى، شوف رمى حذفت منه إيش؟ رمى أصله كان إيش؟ رمايا، فهمت؟ مفتوح العين رمايا، الياء قلبت بالألف صار رمى، رمايا لم تقلب يا بالألف. لماذا؟ فلو بدلت يلتقي الساكنان يلتبس مفرد صار الرماء يلتبس مفرد إيش؟ بالمثنى، فالمثنى يلتبس بالمفرد، فلأجل هذا ما بدلت في رمايا عليا باقية يا. رما بدلت في رمايا عليا باقية مفتوحة متحركة، ما قبل مفتوح، لكن لمانع. ما هذا المانع؟ التباس المثنى بالمفرد. فلو قيل في رمايا رما يلتبس، في رماو شوف هذا الرماو مثل إيش؟ وزن فاعل أصله رمايو، رمايو الياء قلبت ألفا صح أم لا؟ متحرك مقام مفتوح، فالتقى الساكنان الألف المنقلبة عن الواو وواو الضمير كلاهما ساكن، فالألف حذفت فسار رمو وزن فعلوا أصل رمايو، فحذفت اللام الكلمة من وزن فعلوا. كذلك من رمت رمتا مثل فعلت فعلتا، أصلهما رميت رميتا، لكن الياء قلبت بالألف قلبت فالتقى الساكنان. تاء الثاني الساكنة تاء المتحركة عارضي حركة عارضية، فحذفت ألف ألف حذفت بقي إيش؟ رمت رمتا كما مر في غزت غزتا. في الباقي ما حذف، شوف رمينا الياء باقية، رميت رميتما رميتم رميت رميتما رميتن رميت رمينا ما حذفت. ففي جميع هذه الأمثلة تثبت لام الفعل الذي هو الياء مع عدم قلبها ألفا لسكونها. أما في الماضي المكسر العين من الواو راضية، الآن انظر راضية أصله راضيوه راضيوه، الواو قلبت بالياء لكسرة ما قبلها نعم فصار راضية. وفي المثنى راضية أصله راضيوا راضيوا، الواو قلبت بالياء قلبت بالياء نعم، والواو قلبت صار إيش؟ راضية نعم، هناك ما حذفت لكن قلبت الواو ياء بارك الله. أصل لأن ما قبله كان مكسور راضي وأصله كان فصار راضية. الرادو هذا وزن فاعل، شوف فاعل أصله راضي بواو الأصل لام الكلمة وواو الجمع، الواو الأولى قلبت ياء فصار راضي، ثم زم نقلت إلى الضاد بعد صلب حركات الضاد فالتقى الساكنان الياء وواو الجمع فحذفت الياء فسار رضو. أما في رضيت رضيتا مثل فعلت فعلتا لم لا ما حذفت اللام، لماذا؟ لأن هذا مكسر العين، يعني مثال فعلت فعلتا غير مفتوح العين، ولهذا تثبت لام فعلهما، ولكن قلبت الواو فيهما ياء إذ أصلهما رضيوت رضيوتا لكسر انكسار ما قبل الواو، قلبت الواو بالياء فصار رضيت رضيتا، ولكن ما حذفت لأن رضية رضية رضية هذا مكسر العين. أما هناك في غزا ورما حذفت اللام الكلمة لأنهما كان من مفتوح العين، هناك ذكر الشيخ القيدة يعني، وفي مثال فعلت فعلت إذن فتح ما قبلها، ما قبل مفتوح هناك ما قبل مكسور فما حذفت لام الكلمة. إذن كذلك في باقي الأمثلة ما حذفت رضينا رضيت رضيتما رضيتم رضيت رضيتما رضيتن رضيت رضينا، إذن هكذا كلها. وكذلك مضموم العين سروة سروة سروة سروت سروتا إلى آخر الباب بارك الله. يعني في الماضي المضموم العين ساروة ساروة أصل ما ساروة صار سيدا، وهو على الأصل لعدم علة الإعلال فيه، ليس فيه إعلال، ساروة ليس ما قبل الواو مفتوح ومتحرك، ما قبله ليس مضموم، ما قلبت الواو بالشيء. ساروة كذلك سرو مثال فعلوا حذف، إن هناك قيد وزن فعلوا مطلقا يحذف لام الكسر ساروا بواوين، فإن مثلا فإن شئت تحذف الزمة الواو لثقلها عليها فيلتقي الساكنان، تحذف الواو الأولى أو تنقل ضمة الواو الأولى إلى الراء بعد سلب حركتها، وتحذف الواو أيضا فيصير سرو إذا كان وزن فاعل، فتحذف مطلقا لام الكلمة. أما سروت سروت مثل فاعلت فاعلت مضمي العين لم تحذف اللام منهما، بل هما باق على أصلهما. لماذا؟ لأنه ليس مفتوح العين، مضم العين. وكذلك سرونا سروت سروتما سروتم سروت سروتما سروتن سروت سرونا. كل هذه الصيغ قد ذكر الشيخ تحذف اللام من الماضي إذا كان على وزن فعل، أي صيغة جمع المذكر الغائب. وكذلك تحذف من وزن فعلت وفعلتا إذا كان مفتوح العين. أما من مكسر العين كمركرضيات ورضياتها، أو مضموم العين مضموم العين مثلا كسروت مثلا سروتا، لا تحذف. نعم، بارك الله فيكم، انتهى الوقت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا. السلام، شكرا لكم شيخنا ونفع الله بكم، بارك الله فيكم. وما جاء اليوم شيء من الإخوة، تعالى إذا عندهم شيء يرسلون. نعم يرسلون، نعم لا بس إن شاء الله. شكرا لكم شيخنا، حياكم الله، بارك الله فيكم.